بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الفصل الذي عنون له المحقق بقوله في تابع المنادى، فصل في تابع المنادى، وكان من ضمن ما قرأناه من الأبيات قوله وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. بعض الإخوة يعني أشكل عليهم ما الذي إذا ترك فاتت المعرفة، وقد بينا أنه صفة، أن هذا الذي إذا ترك فاتت المعرفة هو الصفة هذه التي بعد اسم الإشارة. المراد الصفة، إذا تركت الصفة لم يتضح من المراد بالإشارة هذه، كما قلنا لو قلت يا هذا افعل كذا مثلا، يا هذا انتبه للدرس، وأنا أقصد شخصا معينا لكني ما حددت عن طريق إشارة حسية، وكان الطلاب كلهم جالسين عدا واحدة، فقلت يا هذا القائم انتبه للدرس، فلان القائم إذا تركتها فاتت المعرفة، لأنه ليس هناك إشارة حسية يعرف بها المراد. هذا الكلام على النداش كما لا، ليس هو ليس المراد فاتت صلاحية النداء، لا ليس هذا مرادهم. على كل حال هذا الذي تذكره معنا صحيح، لكن ليس مرادهم بهذا الموضع. طيب يراجع إن شاء الله. نقرأ ما بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، واجعل منادا صح إن يضف لياء كعبد عبدي عبد عبد عبديا، وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبن أم يبن عم لا مفر، وفي النداء أبت أمة عرض واكسر أو افتح ومن اليتا عوض. هذه أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان صحيحا، أي ليس معتلا، لأن المعتل حكمه حكم ما لو كان غير منادى، وقد سبق هذا معنا في مثل فتاي وعصاي ونحو ذلك. فقال هنا واجعل منادا صحا، أي اجعل المنادى الذي هو صحيح الآخر إذا أضفته إلى ياء المتكلم، قال إن يضف لي اجعله كعبد عبدي عبد عبد عبديا، يعني أن لك فيه 5 أوجه. الأول أن تحذف الياء وتبقي الكسرة دليلا عليها، وهي في مثل عبدي، فتقول يا عبدي، ومنه قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، قل يا عبادي الذين آمنوا بدال دون ياء، فالياء محذوفة وبقيت الكسرة دليلا عليها، فعلى هذا فهو منادى منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال الدال بحركة المناسبة للياء المحذوفة. واضح؟ ليش حذفت؟ تخفيفا، حذفت تخفيفا فقط. الثاني إثبات الياء ساكنة، اللغة الثانية أو الوجه الثاني إثبات الياء ساكنة، ومثل لها بعبدي فتقول عبدي، وإعرابها نفس الأول لكن الياء ثابتة هنا. اللغة الثالثة قلب الياء ألفا، قلب الياء ألفا، وفتح ما قبل الألف، فتح ما قبل الألف مع حذف الألف، عبد أصلها عبدا، وأصل عبدا هذه عبدي. الآن إذا قلت يا عبدا أنا أريد يا عبدي، فقلبت الياء إلى ألف، ثم لمناسبة الألف انقلبت الكسرة إلى فتحة، انقلبت الكسرة إلى فتح. وهذا كيف يعرب؟ هذا لهم طريقان في إعرابه. الأول أنه معرب بفتحة مقدرة أنه معرب بفتحة مقدرة، وأما هذه الفتحة التي هنا فليست فتحة إعراب، وإنما هي فتحة مناسبة للألف التي هي منقلبة عن الياء. والثاني أن الفتحة هذه فتحة إعراب، يعني من باب التسهيل قالوا ما دام الفتحة هنا ظاهرة فما الداعي أن نقول فتحة مقدرة، طيب هذه الموجودة. وقالوا هذا مثل ظهور الفتحة في المنقوص، الاسم المنقوص رأيت القاضية، الفتحة ظهرت صح مع أن الكسرة والياء والضمة لا تظهر، فقالوا ما دام ظهرت الفتحة وأعربناه بفتحة ظاهرة كذلك هذا. إذن فنقول عبدة، إذا قلت عبدة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأين المضاف إليه؟ محذوف، هو الياء التي انقلبت ألفا، إذن الألف هذه محذوفة. الوجه الرابع أن تثبت هذه الألف عبداء، إذن إذا قلت عبداء الألف هذه ألف إيش؟ إذا قلت عبداء إيش هذه الألف يا عاصم؟ ألف الإيش؟ أحسن، ألف منقلبة عن الياء ليست ألف تثنية، فالإشارة هذه يعني مغالطة فقط. إذن فالألف هذه هي الألف المنقلبة عن الياء. اللغة الخامسة إثبات الياء لكن مفتوحة، إذن معنا في الياء في بقاء الياء إما أن تبقى ساكنة أو تبقى مفتوحة أو تحذف، ومعنا وجهان آخران وهو قلب الياء إلى ألف إما مع بقاء الألف أو مع حذف الألف. فمثل لنا بهذه الأمثلة الخمسة كعبد عبدي عبد عبدا عبديا، هذه عبديا الألف هذه فقط للإطلاق، وإلا هي عبدية مثل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. واضح واضح يا عبد الملك؟ طيب هذا في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم مباشرة، فإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم، إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فهنا ليس لك إلا بقاء الياء إما ساكنة أو مفتوحة. إذا أضفت إذا ناديت اسما ليس فيه الياء لكنه مضاف إلى ياء المتكلم، مثل أن تقول مثلا يا ابن صاحبي، يا ابن صاحبي، المنادى ابن وهو مضاف إلى صاحب الذي هو مضاف إلى ياء المتكلم، فليس لك هنا في الياء هذه إلا أن تثبتها ساكنة أو مفتوحة، يا ابن صاحبي أو يا ابن صاحبي صاحبي. طيب إلا في ابن أم وابن عم، إلا في ابن أم وابن عم فلك حذف هذه الياء مع إبقاء الكسرة أو مع فتحة بدلها، هذا الذي ذكره في البيت الثاني. فقال وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أمي أو ابن أمة يبنى عمي أو ابن عمة لا مفر، يعني يقول الأصل هذا مما لم يذكره لكن هو يفهم من كلامه، الأصل أن المنادى المضاف إلى مضاف إلى المتكلم تبقى فيه الياء إلا في ابن أم وابن عم، ما قال في نحو في نحو يبنى أم، لا في هاتين الكلمتين فقط. طبعا وابنه كابن، ابنه يبنى عم كابن عم، وكذلك يا ابنة أمي كيا ابن أمي. إذن فهذه الألفاظ خاصة لكثرة استعمالها جاز حذف الياء فيها، جاز حذف الياء. ثم إذا حذفت الياء لك أن تبقي الكسرة ولك أن تفتح يا ابن أمي ويا ابن أمة. طيب عند الإعراب يا حرف نداء ابن منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ابن مضاف وأم مضاف إليه، يا ابن أمي مضاف إليه، مضاف إليه ما له؟ ما له يا وجدي؟ يا ابن أمي، أمي مضاف إليه ما له؟ منصوب مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة، على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة، والياء هذه مضاف إليه، الياء مضاف إليه. هل لك إثباتها؟ نعم لك إثباتها، لكن هو ذكر لك ما خرجت أو لغات زادت عن بقية الأشياء الألفاظ. وإذا قلت يا ابن أمة فهي نفسها، لكن هذه الفتحة هي بسبب أن الياء انقلبت إلى ألف، يا ابن أمة يعني يا ابن أمي انقلبت الياء إلى ألف. طيب بقي معنا شيء أخص من هذا، أخص من هذا، وهو نداء الأب والأم خاصة، نداء الأب والأم. فقال لنا: وفي النداء أبت أمتي عرض، يعني يقول عرض أيضا في نداء الأب والأم خاصة أن تقلب الياء إلى تاء، أن تقلب الياء إلى تاء. وقول عرض معنى أن بقية اللغات موجودة، فتقول يا أبي، وتقول يا أبي، وتقول يا أبا، وتقول يا أبا، وتقول يا أبي، مثل عبدي التي مرت. إذن هذا شيء عارض، وهو قلب الياء إلى تاء شيء عارض. قال: وفي النداء أبت أمتي عرض. طيب التاء هذه هل نفتحها أو نكسرها؟ قال: واكسر أو افتح، فتقول يا أبتي وتقول يا أبتا. طيب ومن الياء التاء عوض، يعني التاء عوض من الياء، التاء عوض من الياء أي عوض عن الياء. هذا كله درسنا في المتممة وفي القطر، واضح صح؟ ثم قال رحمه الله: أسماء، أسماء لازمة النداء. بقي إيش؟ نعم، الجمع بين التاء والياء لم يذكرها، والصحيح أنها جائزة. بعضهم يقول ليست جائزة لأنه جمع بين العوض والمعوض عنه، ولكن الصحيح جوازها، إلا أنها ضعيفة لكن قد وردت. قال: أسماء لازمة النداء. ليش قال أسماء يا يوسف؟ ليش ما قال أسماء؟ ليش ليس ممنوعا من النصر؟ طيب أليست الألف هذه قبلها ثلاثة حروف؟ ما هي الألف هذه؟ ألف تأنيث. ليش؟ ليس قبلها ثلاثة أصول، لأن هذه أسماء مفردها إيش؟ اسم. اسم هذه الهمزة همزة وصل، وهمزة الوصل لا تكون أصلا، همزة الوصل لا تكون أصلا، فاسم أصلها وسم أو أصلها سمو، الصحيح أنها أصلها سمو. طيب لو كان أصلها وسم، لو كان أصلها وسما قد يقال إذن قبلها ثلاثة أصول، لا، الواو هذه ذهبت. الشاهد أن أسماء لا تمنع من الصرف لأنه ليس قبل الألف ثلاثة أصول، فليست ألف التأنيث إلا إذا كانت علما لأنثى، إذا كانت علما لأنثى فيكون المانع العلمية مع التأنيث. إذا كانت هناك بنت اسمها أسماء، فنقول مثلا عن أسماء بنت أبي بكر، ونقول جاءت أسماء بنت أبي بكر. أما أسماء إذا كانت جمعا لاسم فلا تمنع من الصرف. قال الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فنونها. قال: أسماء لازمة النداء، يعني هذه الأسماء لا تستعمل إلا في النداء. وفل بعض ما يخص بالنداء: لؤمان، نومان، كذا، والطردا في سبيل ثا، وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس، وجر في الشعر فل. يقول: هناك أسماء لازمت النداء، لكن منها ما هو ملازم للنداء سماعا، ومنها ما هو ملازم للنداء قياسا، ومنها ما فيه خلاف. فأما الأسماء الملازمة للنداء سماعا بحيث لا يقاس عليها فهي أربعة: فلو، ومثله فلة، ولم يذكرها. فلو يعني اختصار فلان، فتقول يا فلو، فلا تستعمل فلو إلا في النداء. فلا تقول مثلا جاء فلو، أي تقصد جاء فلان، لا، هنا ستقول جاء فلان ابن فلان. طيب إذن فلو لا تستعمل إلا في النداء. وفي الحديث أن الله يقول للعبد يوم القيامة: يا فلو ألم أخلقك الحديث. فشاهد أنك تستعمله في النداء خاصة. ومثله فلة، وفلة هذه غير فلة اسم من أسماء البنات، لا، المراد هذه فلة اختصار فلانة، فلا تستعمل فلة إلا في النداء: يا فلة. هذان لفظان. والثالث لؤمان، ومعناه اللئيم، يعني تقول يا لؤمان أي يا لئيم. والرابع نومان، فلا تستعمل نومان إلا في النداء، فتقول يا نومان، يا نومان. فهذه الأربعة الألفاظ سماعية، يعني سمعت في النداء خاصة، لا يقاس عليها. والدليل على أنه لا من كلامه على أنه لا يقاس عليها أنه قال بعدها واطرد في سب الأنثى وزن يا خباث. اطرد يعني قيس، جاء مطردا قياسا، معنى أن الذي قبله ليس قياسيا وإنما هو سماعي. إذن النوع الثاني القياسي أن يقال في سب الأنثى وزن، أن يؤتى في سب الأنثى بوزن يا خباثي، يعني وزن فعال مبنيا على الكسر فعالي. وهذا من كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف، كل فعل ثلاثي تام متصرف يجوز لك أن تأتي منه بوزن يا فعالي في سب الأنثى. مثل هذه اللفظة يا خباثي، يعني واحد يقول لامرأة يا خبيثة فيقول يا خباثي، فإذا خباثي هذه تستعمل في النداء، ولك أن تقيس عليها ما لم يسمع، كأن تقول يا كذابي مثلا، يا كذابي، يا غداري، يا خواني، يعني يا خائنة، من الفعل الثلاثي المتصرف التام كما رأيت أو كما سمع. ثم استطرد، مبني على الكسر الآن، يا خباثي، يا حرف نداء، وخباثي منادى، هو الآن معنا بناء على الكسر ومعنا بناء على الضم، فنقول هنا مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره حركة البناء الأصلي لها، لأن هذا الوزن يبقى هكذا، مثل ما قلنا في إيش يا هؤلاء، قلنا بعدها استطرد لما ذكر وزن فعالي قال والأمر هكذا من الثلاثي، يعني أيضا يؤتى بقياس مضطرد من وزن فعالي في أمر، في الأمر من الفعل الثلاثي، فيقال نزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى أدرك، وهذا أدرك خارج عن القياس لأنه من غير الثلاثي، ويقال مثلا ضرابي بمعنى اضرب، وشرابي بمعنى اشرب، شرابي بكسرة ليست شرابي بمعنى مشروبي، لا شرابي، أقول شرابي أي شرب. فإذا قال والأمر هكذا من الثلاثي، ثم قال وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس، يعني كما أن في الأنثى يقال فعال فعالي، ففي المذكر في سب المذكر يقال فعلوا، لكنه قال ولا تقس. هذا فيه خلاف، هذا النوع الثالث فيه خلاف هل يقاس أو لا يقاس. سمع مثلا غدر فيقال يا غدر بمعنى يا غادر، قالت تلك المرأة ستعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين والآخرين الحديث. المقصود أن هذا الوزن قد سمعت منه ألفاظ مثل غدر كما سمعت، فهل يقاس عليها فيقال كذب فسق؟ الناظم يقول ولا تقس، والمسألة خلاف وتأتي مناقشتها إن شاء الله. قال وجر في الشعر فلو، هذا استثناء مما سبق في البيت الأول، سبق أن لفظ فلو لا يستعمل إلا في النداء، لكنه قال هنا قد استعمل في الشعر مجرورا بحرف الجر، فلو استعمل في الشعر مجرورا بحرف الجر أي ليس في حال النداء. هو يشير في هذا إلى قول الشاعر تظل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي، في لجة أمسك فلانا عن فلي، يعني عن فلان. فهذه عن حرف جر ليس معنا نداء، عن فلي، ولكن اختلفوا في هذا الموضع، فالناظم يرى أنه مما خرج عن النداء، وبعضهم يقول بل هو منادى بشيء محذوف أي مقول فيه يا فلي، وبعضهم يخرجه تخريجا آخر. المقصود أن الأصل أن كلمة فلو لا تستعمل إلا في النداء، ومنهم من يرى أنها قد تخرج إلى الجر بحرف الجر كما ذكر الناظم هنا في البيت الأخير. سهل هكذا، يعني نستطيع نلخص هذا فنقول الأسماء التي لازمت النداء قلنا ثلاثة أقسام، قسم سماعي فقط، سماعي باتفاق، وقسم قياسي باتفاق، وقسم مختلف فيه. فالذي هو سماعي باتفاق أربعة ألفاظ، فلو وفلة ولؤمان وندمان نومان أنا قلت ندمان صح؟ والأسماء أو النوع الثاني الذي هو قياسي باتفاق أن يؤتى في سب الأنثى بوزن فعالي، والثالث أن يؤتى في سب المذكر بلفظ فعل. إذن هم يدعون إلى السب والشتم. لا، ليس هذا المراد، لكن يقول العرب استعملت هذه الألفاظ، فلا بد من أن نعرف على ماذا تخرج وكيف تعرب نحو ذلك. نزيد ثلاثة أبيات. الاستغاثة سهلة جدا. قال رحمه الله: الاستغاثة إذا استغيث اسم المنادى خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى كيال المرتضى، وافتح مع المعطوف إن كررتيا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. هل مر معنا ذكر المستغاث، ذكر الاستغاثة مر معنا؟ ها؟ في النداء مر معنا، في النداء في أي حكم؟ لا يحذف حرف النداء في المستغاث، إذا كان في صيغة الاستغاثة فلا يحذف حرف النداء. والاستغاثة يعني أن تنادي شخصا لكي يخلصك من شدة قد وقعت، أو يعني من أجل أن يدفع وقوع الشدة، كما هو معلوم في باب الاستغاثة في كتب التوحيد. فيقول هنا: إذا استغيث اسم منادى، إذا استغيث اسم صفته منادى، منادى تعرب صفة الاسم، خفض باللام مفتوحا، يعني أننا نأتي قبل المنادى المستغاث بلام لكنها لام مفتوحة، فنقول يا للمرتضى يا للمرتضى. اللام هذه اختلفوا فيها، والصحيح أنها حرف جر، لكنها فتحت تفريقا بينها وبين لام المستغاث له، لأننا نقول مثلا نقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، معنا حرف النداء يا، ومعنا مستغاث أو قل مستغاث به يصلح هذا وهذا، وهو الله، فأتينا قبله باللام، ومعنا مستغاث له وهم المسلمون، ففرقنا بين المستغاث به والمستغاث له بفتح لام المستغاث به، فقلنا يا لله للمسلمين، وإلا فهي لام جر. وبإيش يتعلق الجار والمجرور هنا وهنا؟ تقدم معنا في القطع أنه يتعلق بحرف النداء، يتعلق بحرف النداء، وفيه خلاف بينهم، قيل يتعلق بحرف النداء وقيل بالفعل الذي نابت عنه، ولهم أقوال أخرى في تخريج اللام هذه. طيب، إذن الشاهد أن هذا معنى قوله خفض باللام مفتوحا، فتقول يا لله يا للمرتضى، يا مثلا يا للخطباء للغافلين، يعني أنت تدعو الخطباء إلى أن ينصحوا الغافلين، فتقول يا للخطباء للغافلين. طيب لو كررنا يا، لو كررنا يا فقال وافتح مع المعطوف إن كررت يا، يعني تفتح أيضا اللام مع المعطوف إن كررت، إن كررت يا، فتقول مثلا يا للخطباء ويا للوعاظ للغافلين، يا للخطباء ويا للوعاظ للغافل. المستغاث به من؟ الخطباء والوعاظ. طيب الأصل أن الخطباء، ثم عطفنا عليها الوعاظ، فإذا اللام تبقى مفتوحة ما دام كررنا يا. قال وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، يعني ما سوى تكرار يا فإنك تكسر الياء، تكسر اللام عفوا، فتقول مثلا يا للخطباء وللوعاظ، يا للخطباء وللوعاظ للغافلين، فكسرنا اللام مع أن الوعاظ مستغاث به. طيب ونفهم من هذا أيضا أن لام المستغاث له مكسورة، ولهذا قال وفي سوى ذلك، فإذا لام المستغاث له مكسورة، ولام المستغاث به المعطوف إذا لم تتكرر ياء، مفهوم أو لا؟ فهمنا هذا؟ الآن هذا أسلوب الاستغاثة، فهمنا المراد به أصلا، فهمنا المراد به. الآن إذا قلت يا لله للمسلمين، إيش معنى هذا الكلام يا عاصم؟ نعم أستغيث بالله للمسلم لينقذ المسلمين. طيب فإن ذكرت غير الله يجوز أن أستغيث بغير الله؟ يجوز أن أستغيث بغير الله إذا كان بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه البشر. إذا كان بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه البشر فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. طيب الشاهد أن هذا اللفظ إذا استعملته كيف أتعامل معنا أحكام؟ معنا أولا المستغاث به هنا إما أن يأتي منفردا وحده أو مع معطوف عليه أيضا. فأما الأول فيفتح بلا نقاش، تفتح اللام يعني، فتقول كما قال قبل خفض باللام مفتوحا، فتقول يا لله يا لله. وأما المستغاث له، المستغاث له فلامه مكسورة مطلقا مثل ما قلنا للمسلمين للعصاة للغافلين. وأما المستغاث به المعطوف على ما قبله ففيه تفصيل، إن كررنا يا فإننا نفتح، فنقول كما قلنا يا للخطباء ويا للوعاظ للعصاة أو للغافلين، وإن لم نكرر يا كسرنا فنقول يا للخطباء وللوعاظ للغافلين. واضح هذا معنى الكلام؟ طيب ثم قال ولام ما استغيث عاقبة ألف، أحيانا قد تحذف هذه اللام ويأتي بدلها ألف، فبدل أن تقول مثلا يا للخطيب تقول يا خطيبا للغافل يا خطيبا للغافلي، والأصل عدم التنوين، ومنهم من حكى أيضا التنوين وتقدم معنا هذا في القطر الظاهر. ولام ما استغيث عاقبة ألف يعني جاءت بدلها الألف. ومثله اسم ذو تعجب ألف، هذا استطراد، هذا استطراد ليس له تعلق بالاستغاثة، يعني أحيانا قد تنادي حالة تعجب، لا تنادي شخصا، أنت لا تنادي شخصا إنما تنادي المتعجب منه، فتأتي بأسلوب النداء وأنت لا تريد حقيقة النداء، فتقول مثلا يا للهول، هل أنت تنادي الهول يعني تعجبت من شيء مهول فقلت يا للهول، أو تقول يا للمصيبة، أحيانا تسمع الخطيب يقول هكذا، يقول يا للمصيبة العظيمة في كذا وكذا، فهو لا ينادي المصيبة ولا يستغيث بها، هذا ليس أسلوب استغاثة لكن هو يشبهه من حيث اللفظ، وإنما هذا نداء للمتعجب من أن تتعجب من الهول تتعجب من المصيبة، فإذا هذا المتعجب منه تأتي قبله بلام مفتوحة لأن حكمه حكم المستغاث، ولك أن تحذف هذه اللام وتأتي بدلها بألف فتقول يا عجبا يا عجبا للكفار يا عجبا للكفار مثلا، فهذا معنى قوله ومثله أي ومثل المستغاث اسم ذو تعجب ألف، ألف هذا وعرف أنه يؤتى قبله باللام أو تحذف اللام وتعقبها الألف. نكتفي بهذا وإلى هنا.